فصل في التحذير من الدنيا وترك أخي للدنيا، وهي جميع الأشياء سوى الذي لله، خال عن المناهي بنية تقوي لطاعة المقوي، وكل ما سوى ذا بذر لكل ذا في ذه وفي الممات وسائر الحالات، حلالها حساب حرامها عقاب، عمارها خراب وماؤها سراب، ميلادها تراب مجموع يقظاتها أحلام، صحاتها سقام، فرحاتها هموم، نعيمها زقوم، كثيرة العناء قليلة الغناء، ليس لها بقاء آخرها فناء، تخرب عامريها تكسير جابريها، تهين رافعيها تضر نافعيها، تلهي عن الجنان وطاعة الرحمن، كم ضيعت أعمارا وخربت ديارا، فمن تكن همته وفي الغذا نهمته، فيه انقضت مدته، إن الخيرا قيمته، يا طالب السعادة اترك لكل عادة، وعطف على العبادة والعلم والزهادة، واقنع بما تيسر وخل ما تعسر، إن شئت ما يبقيك فكل شيء يكفيك، أو شئت ما يغنيك فليس شيء يكفيك، بل رمت ما يشقيك في هذه واتيك، فالناس في غوايا عن سبل الهدايا، أتبع كل ناعق مشاهق لشاهق، وفي فضل براري ولجج البحار، في طلب الفضول وموجب الكلول، فهو لأجل الناس يدخل كل باس، طوبى لمن رماها ولا رعى حماها، وسار في الطريق طريق الحقيقة طريقة الصحابة أصابة إصابة رموا بكل كلفة حزوا لكل ألفة واحذر أخي من نفسك أيضا وأبنى جنسك يلقوك في المتاعب وهذه المصاعب وكن وحيدا دهرك وادفن وجود ذكرك وكن وحيدا دهرك وادفن وجود ذكرك.